بك انا عمري كله لو احبك انا عمري كله برضو شاعر ما كفاني برضو شاعر ما كفاني انت فاكر فاكر العواصي ظهر في روحي وكياني انت فاكر فاكر العواصي ظهر في روحي وكياني والمحبة بين ضلوعي والمحبة البين ضلوعي والمحبة البين ضلوعي خالد برويها بحناني إني ساهر بالي فيها وإني نسيت كانت أماني إني ساهر بالي فيها ونسيت كانت أماني مشتريها بيش شبابي أنا مشتريها بيش شبابي مشتريها بشبابي والشباب ما بيني تاني تاني Thank you. حياتي بين شفايفك ابتسامة زي قمر صوب حياتي وكله بسمة بتطير شجوني وما في زور يرحم شكاتي لما تحكي أشوف بعيني أو تعذب أغنياتي بكلمة حلوة حلوة من لساني فيها أجمل ذكرياتي بس بنظرة ترد عليا بس بنظرة ترد عليا بس بنظرة ترد عليا من بعيد تلك الشفاني بك أنا العمر كله برضو شاعر ما كفاني برضو شاعر ما كفاني انت فاكر العابر ظهر فيك روحي وكياني انت فاكر فاكر العواطف ظهر فيك روحي وكياني والمحبة بين ضلوعي والمحبة بين ضلوعي والمحبة بين ضلوعي خالدة برويها بحناني إني تاجر بالي فيها كان زماني إني تاجر بالي فيها وإني فيك كان زماني مشتريها بشبابي أنا مشتريها بشبابي مشتريها بشبابي والشباب ما بجيني تاني